قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وقبلها: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، أي لا يتخطاه مبال كذبه. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وهذا تحذير من هذا الرجل الصالح من مؤمني آل فرعون، ينصح قومه بهذه النصيحة التي أخرجها في هذا القالب، حتى لا يظنون أنهم أو حتى لا يظنوا أنه يدافع عن موسى عليه الصلاة والسلام، فأخرج الكلام هذا المخرج. فهذا الرجل الذي تعادونه وتريدون قتله انتبهوا، فإن كان كاذبا ما يضركم، وإن كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم مما قد أخبركم به من العذاب، وإذا أصابكم بعض الذي يعدكم به هلكتم. فإذا تأملوا في أمركم وانظروا في أمركم، فإن أذية الصالحين تضر، فإذا كان هذا من الصالحين ضركم أذيته. وسيأتي الخلاف في هذه الآية والجمع. قال: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية من توهم المنافاة بين الشرط والجزاء في البعض، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وسيأتي يبين هذا. فلا يخفى، يقول ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية من توهم المنافاة بين الشرط والجزاء في البعضية المذكورة: بعض الذي يعدكم، لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن يصيبهم جميع الذي يعدهم، أي وإن يكوا صادقا يصبكم كل الذي يعدكم، أو يصبكم الذي يعدكم من غير ذكر بعض، وهنا ذكر البعض، فهذا فيه شيء يقول المنافاة بين الجزاء وبين الشرط، فإنه إذا كان صادقا سيصيبهم كل الذي يعدهم به، فلماذا قيد في الجزاء هنا بالبعض؟ وما هي النقطة في التقييد بالبعض؟ فظاهره كما ذكر رحمه الله تعالى توهم المنافاة بين الشرط وبين الجزاء، فالإنسان إذا كان صادقا وأوذي أصبهم الهلاك الكلي الذي يذهبهم تماما عن بكرة أبيهم، وأصبهم كل ما وعدهم به وتوعدهم به، وليس بعض ما يتوعدهم به. هذا وجه المنافاة. فلذلك اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية، ومنهم من ذهب إلى أن بعض زائدة، وإن يكو صادقا يصبكم الذي يعدكم به، فبعض هنا صلة وتوكيد مقحمة أو زائدة، وأصل الكلام يصبكم الذي يعدكم به حتى يخرج من هذا الإشكال. وهذا قال به بعض أهل العلم، ولم يذكره الإمام هنا، وإنما ذكر بعض الأقوال ولم يذكر هذا القول. والأصل عدم الزيادة، وكلمة بعض هذه سيأتي من المقصود منها، فمنهم من ذهب إلى أنها بمعنى كل، وإن يكن صادقا يصيبكم كل الذي يعدكم به، وخرج من الإشكال، وهذا سيأتي رده. قال: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية من توهم المنافاة بين الشرط والجزاء في البعض، لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن يصيبهم جميع الذي يعدهم لا بعضه، مع أنه تعالى لم يقل وإن يكن صادقا يصبكم كل الذي يعدكم، وإنما قال بعض الذي يعدكم، فهذا وجه الإشكال الذي يحتاج إلى دفع. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها عندي، أن المراد بالبعض الذي يصيبهم هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فإنه وعدكم بعذاب في الدنيا وعذاب ينتظركم في الآخرة، فإذا كذبتموه سيصيبكم العذاب العاجل، فانتبهوا مع ما ينتظركم من العذاب الآجل في الآخرة. فعبر بالبعضية باعتبار أن العذاب المقصود هنا الذي سيصيبهم عذاب الدنيا. قال: من أقربها عندي، فصح التعبير بالبعضية، فلا منافاة بين الشرط والجزاء في البعض، لأن المقصود بالبعضية عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة. قال: من أقربها عندي أن المراد بالبعض الذي يصيبه هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا، لأنهم أشد خوفا من العذاب العاجل أشد خوفا من العذاب العاجل، ولأنهم أقرب إلى التصديق بعذاب الدنيا منهم بعذاب الآخرة، فيكون المعنى على ما ذكر: اصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا، وهو بعض مواعيده، فكأنه خوفهم بما هو أظهر احتمالا عندهم كما يقول بعض التفسير أهل التفسير بعض أهل التفسير. ويكون المعنى على هذا ما ذكره الإمام هنا وما ذكره غيره: يصيبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده، فإنه وعدكم بعذاب دنيا توعدكم بعذاب دنيا توعدكم بعذاب الآخرة، فيصيبكم بعض مواعيده، وكأنه يقول خوفهم بما هو أظهر احتمالا عندهم وهو عذاب الدنيا أنه يحصل لهم، فذكر لهم هذا البعض، بعض الذي عذاب الدنيا يصيبكم إذا كذبتم هذا الرجل. ومنها أن المعنى إن يكو صادقا فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، وهذا جيد، فلا أقل أن يصيبكم لا بعض الذي يعدكم وليس جميع الذي، وإذا صابكم بعض الذي يعدكم به هلكتم أيضا، هلكتم لو أصابكم البعض، ما تستطيعون تحملون عذاب الله، تستطيعون تحملون عذاب الله سبحانه وتعالى. فيكون المقصود بذلك أي أنه إن يكن صادقا فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي أخبركم من وعيد الله سبحانه وتعالى وما توعد به الظلمة وما توعد به المعادين لأنبيائه، فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم على بابها بعض في الموضعين، في الأول وفي الثاني، في الوجه الأول والوجه الثاني، الجواب الأول والجواب الثاني، بعض على بابها وليست بمعنى كل، وهذا هو الصحيح أننا لا نخرجها عن بابها، فهي بمعنى بعض المعلوم، إما بعض العذاب الذي هو عذاب الدنيا أو يصيبكم بعض الذي يعدكم به من أنواع العذاب التي يستحصل في الدنيا، فيصيبكم بعض من هذه الأشياء التي توعدكم بها فيهلككم الله بهذا الذي يصيبكم. أن المعنى إن يكن صادقا فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، وعلى هذا فالنكتة المبالغة في التحذير، لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف، فما بال الكل؟ سبحان الله، كلام جميل. ويكون النكتة من هذا المبالغة في التحذير، لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف، فما بال الكل؟ سيكون أعظم عليكم، هذا البعض يصيبكم وهو مهلك، فما بال الكل إذا وقع عليكم الكل؟ فيكون فيه مبالغة في التحذير، هذا عذاب الله البعض إذا نزل عليكم أهلككم، فما بالكم لو أصابكم كل العذاب ماذا سيكون؟ فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، وعلى هذا فالنكتة المبالغة في التحذير، لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف، فما بال الكل؟ وفيه إظهار لكمال الإنصاف وعدم التعصب، ولذا قدم احتمال كونه كذبا أي حتى يقبل منه الكلام، وكان يشير يقول لهم أنا معه، انتبهوا لا تظنوا أني معه، لأنه لو علموا أنه يناصره وأنه معه ومؤمن فهو يكتم إيمانه هذا الرجل، فأخرج الكلام بهذا المخرج، فقال لهم إن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وهو يعتقد أنه صادق، لكن من باب قوله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، حتى يقبل الكلام من الشخص، فإن أولئك متعصبة لشرهم ولكفرهم والعياذ بالله، ولو علموا أنه يؤمن بموسى وأنه يناصر موسى ربما قتلوه وأبادوه، لكن أخرج هذا المخرج، أخرج الكلام هذا المخرج حتى يقبل منه الكلام، فإنهم لو علموا أنه معه وأنه يناصره أقل الأحوال ما يسمعوا له ولا يقبلوا منه، ويردوا كلامه إن كان له مكان عندهم وله جاه عندهم، ويخافون من قبيلته أو ممن يناصره إذا قتل، أقل الأحوال أنهم إذا علموا أنه ناصر ما يسمعوا له، ويرد عليه ذلك الذي أتى به، لكن أخرج هذا الكلام هذا المخرج حتى يقبل منه ما يقول، ويظهر لهم عدم التعصب لموسى عليه الصلاة والسلام وأنه ما هو متعصب، فإن كان كاذب كفيتم لا يتخطاه وبال كذبه انتهى، وإن كان صادقا انتبهوا وربما يحصل لكم ضرر فيصيبكم بعض العذاب النازل، وهذا أسلوب جميل جدا، ولا سيما مع المتعصب، فإنك لو قلت له أنت مبطل وأنت كذا منحرف وأنت وأنت وأنت ربما ما يقبل، وهذا في باب المناظرة، وأنت تريد هداية وإقامة الحجة عليه فربما ما يقبل. لكن لو قلت له بذلك الأسلوب الجميل الذي استعمل رسول الله مع أولئك، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، واحد منا إما أن نكون على هدى أو في ضلال مبين، وهم ما يعتقدون هذا، وله يعتقد هذا عليه الصلاة والسلام، وإنا أو إياكم لعلى هدى وندعو خلاف ما تدعون إليه أو في ضلال مبين، وأنتم ما تعتقدوا أنكم في ضلال مبين ولا أنا في ضلال مبين. فأخرج هذا الكلام هذا المخرج حتى يقبل منه ما يلقي عليهم. وهناك ذلك أيضا من هذا الباب، فيكون كما قال المبالغة في التحذير، لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف، فما بال الكل. وفيه أيضا إظهار لكمال الإنصاف وعدم التعصب، فأخرج الكلام هذا المخرج حتى يقبل منه ما يريد إلقاءه عليهم، فإنهم لو علموا نصرة لموسى عليه الصلاة والسلام وعلموا شدة محبته له وأن موسى صادق عنده ما سمعوا له وردوا ما يقول، لكن أتى بهذا الأسلوب، وإلا لا شك أنه مع موسى، ولكن يكتم إيمانه خوفا من أولئك الظلمة. فالحاصل هذان قولان جيدان، إما أن يكون المقصود بالبعض عذاب الدنيا يصيبكم عذاب الدنيا، أو يكون بعض ما يعدكم به من العذاب وأنواع العذاب التي في الدنيا يصيبكم البعض، ويكون فيه المبالغة، لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف، فكيف بالكل، فما بال الكل، انتبهوا. قال رحمه الله: وأما الثالث فهو ضعيف، القول الثالث أو التوجيه والجواب الثالث سيأتي الكلام عليه. ومنها أن لفظة البعض يراد بها الكل، إن يكون المعنى وإن يكون صادقا يصيبكم كل الذي يعدكم، ولفظة بعض تستعمل بمعنى كل، تطلق ويراد بها لفظ ويراد بها معنى كل، ويكون معنى الآية ما في إشكال عليه، وإن يكون صادقا يصيبكم كل الذي يعدكم به. وهذا ذهب إليه أبو عبيدة كما سيأتي ذكر هذا، وأنكر عليه هذا القول ولم يقر عليه، وهو استعمال البعض بمعنى الكل وإطلاق البعض وإرادة كل هنا. قالوا: منها أن لفظة البعض يراد بها الكل، وعليه فمعنى بعض الذي يعدكم كل الذي يعدكم. ومن شواهد إيش عندكم من الشواهد في هذه اللغة؟ أو من شواهد في هذه اللغة؟ ومن الشواهد في هذه اللغة؟ أنا عندي فيه زائدة، ومن شواهد هذه اللغة العربية هكذا، من شواهد هذا في اللغة، أنا ما عندي هذا كلام. طيب، ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر، أي من شواهد استعمال كل أو استعمال بعض ويراد بها الكل، ذكر الشواهد التي تدل على ذلك، على ما استدل بذلك أبو عبيد أو من نصر قول أبي عبيد أن لفظ كل أو أن لفظ بعض يراد به كل، ذكر شواهد تؤيد هذا، وهذه الشواهد مؤولة عند المانعين. قال رحمه الله: ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، يعني ترى فيها خللا، أي ترى في كلها خللا، إذا كان الأحداث أحداث الأسنان يدبرون الأمور دون الكبار والعقلاء ودون أيضا أولو الأحلام والنهى، أولي الأحلام والنهى يحصل فيها خلل، فأطلق البعض هنا وأراد الكل، دون الشيوخ ترى في كلها خللا، فقال في بعضها وقصد بذلك الكل. فهذا شاهد على ما ذكر رحمه الله أن لفظ البعض يراد به الكل، دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، يعني ترى فيها خللا أي في كلها خللا، إذا تولى تدبيرها أحداث الأسنان والذين هم ليسوا بعقلاء، وليس المقصود الصغير، الصغير قد يكون عاقلا، وقد أدخل عمر رضي الله تعالى عنه ابن عباس وأجاب بذلك الجواب العظيم الذي لم يدركه الشيوخ، فضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا أيضا بعض أهل العلم يقول: لأن أسأل أحمد بن حنبل علي بن المديني لأن أسأل أحمد بن حنبل خير لي من أن أسأل فلانا وفلانا، فإن العلم ليس بالسن، فإن العلم ليس بالسن، فقد يكون الصغير يدرك ما لا يدرك الكبير، لكن المقصود هنا على ما هو معلوم البركة مع أكابركم سواء كانوا كبراء السن أو غير ذلك، الذين يفهمون ويعقلون الأمثال، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالغالب على الشيخ أنه يدرك لتجاربه في حياته ومرت عليه كثير من الأشياء، فلا شك أنه يدرك كبير السن. أما حدثاء الأسنان فإنهم يضيعون البلاد ويجلبون على الناس النكبات والويلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأغينمة الذين يمسكون الأمة بعد ذلك وسيادة الأمة ورئادة الأمة، ويحصل ضرر وتنتهي الأمة مع الأيام. وهكذا كلما مسك زمام الأمور الشيوخ وكبار السن فإنهم أرحم وأرفق بالناس، وهكذا أيضا أجدر بأن يسيروا بالناس على مرضاة الله سبحانه وتعالى وعلى ما يكون فيه نفع لهم ولبلدهم. وأنتم انظروا في هذا الزمان لما مسك من مسك حصل ما حصل من الخلل، ما عندهم خبرة، كبار السن عندهم خبرة ورحمة أيضا وتجارب يستفيدون منها، وربما ما ارتقى هذا الكرسي إلا بعد أن مر به واحد واثنين وثلاثة وأربعة ومئة أو عشرة خمسة عشر حتى وصل إلى هذا وقد استفاد من قبله وتجارب من قبله. وهذا البيت يحفظ: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، يحفظ مع الشاهد وجه الشاهد. قال يعني ترى فيها خللا. قال الألوسي رحمه الله: ولا يتعين ذلك كما لا يخفى. ترى فيها خللا، قال لا يتعين فيها، قد يكون البعض على بابه ترى في بعضها خللا، يحصل خلل عندهم، وإن كان قد يفيده في بعض الأمور ويرشده في بعض الأمور ويصيبه في بعض الأمور، لكن بالغالب أنه ربما لا يحالفهم الصواب لعدم تجاربهم وخبرتهم ولحماقة أيضا صغار السن، فيحمل على بابه ولا يخرج عن بابه البعض. هنا ترى في بعضها خلل على بابها كما قال الألوسي رحمه الله تعالى، وذلك قال ولا يتعين ذلك كما لا يخفى، فتكون بعض على ما هي ولا نخرجه عن بابها وأصلها إلى معنى كل، ولا داعي لهذا. ويكون البعض المقصود به هنا الأغلب، أغلب الأحوال ربما ما يصيب فيها أحداث الأسنان فيحصل خلل في الناس، أما أنها بمعنى كل يراد بها كل هذا فيه ما فيه، هذا خلاف الأصل. وقال الغطامي: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، يعني قد يدرك المتأني حاجته، فتكون بعض هنا بمعنى كل، قد يدرك المتأني كل حاجته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن كما في حديث أنس، فيدرك المتأني ولا شك أموره ومقاصده وما يرومه يهدف إليه. وهل يدرك المتأني كل حاجته كما أريد هنا؟ هذا الذي يظهر فيه نظر، وتكون هنا بعض على بابها، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يفوته البعض. قال الزجاج رحمه الله: وذهب الزجاج إلى أن بعض فيه على ظاهره، والمراد إلزام الحجة وإبانة فضل المتأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم أن يدفعه، فالبيت كالآية على الوجه الأول. كلام جميل، ما نخرج البيت عن أصله، هذا كلام الزجاج. قد يدرك المتأني بعض حاجته، ذهب رحمه الله إلى أن البعض فيه على الظاهر على ما هي عليه. ولماذا أخرج هذا الكلام هذا المخرج؟ قال المراد إلزام الحجة، فإنه لو قال قد يدرك المتأني كل حاجته وربما ما يقبل منه هذا الشيء، ما يقبل منه هذا الأمر، فإنه في مقام الحجة. فقال هنا: والمراد إلزام الحجة وإبانة فضل المتأني، إلزام الحجة وإبانة فضل المتأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم أن يدفعه، فالبيت كالآية على الوجه الأول، أن المراد بالبعض الآخر وهو يكون على الوجه الثاني. طيب، هذا تأويل الزجاج للبيت، وأن بعض على ظاهره ولا نخرجه عن ظاهره. قال: يعني قد يدرك المتأني حاجته، ولا مانع على القول الذي تقدم أن تكون زائدة، قد يدرك المتأني حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل فزيدت بعض، فهي صلة هنا زائدة، كما قال الليث في الآية: وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم يصبكم الذي يعدكم. وبعض هنا قال صلة وتوكيد، هذا قول لبعض أهل التفسير حكموا عليها بالزيادة، والبيض لا مانع أن تحمل على الزيادة، وأما القرآن فالأصل خلاف هذا، ويكون معنى البيض أن المتأني يدرك حاجته والمستعجل معه الزلل والخطأ والخطل، فلا يدرك حوائجه في الغالب ويفوته ما يريد، فالتأني جميل. قال رحمه الله: أما استدلال أبي عبيدة لهذا بقوله، بقول لبيد أي لهذا القول أن البعض يراد به الكل في الآية، فإنه حمل الآية على هذا المعنى. وأما استدلال أبي عبيدة لهذا بقول لبيد: تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها، عندكم بعض أو لفظة أخرى، أن البيت رؤيا بلفظة غير هذه اللفظة، ما رؤيا بلفظة يرتبط أو يرتبط بعض النفوس حمامها، وهي معنى يعتلق. فأبو عبيد يقول هنا بعض بمعنى كل، أو يعتلق بعض النفوس حمامها، فإن الموت يعتلق ويرتبط بجميع النفوس، ولا تخلو نفس عن نفس، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. فالمقصود هنا أن النفوس يعتلقها حمامها أي الموت، لا تخرج نفس عن هذا الذي ذكره. فإذا المقصود ببعض هنا الكل، يعتلق كل النفوس حمامها أي الموت، يرتبط بها ويتعلق بها ولا تخرج نفس عن هذا، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. فحمل البيت على هذا أبو عبيدة رحمه الله تعالى، وأن المعنى عنده: لا أزال أترك ما لم أرضه من الأمكنة إلا أن أموت. هذا المعنى، معنى البيت عند أبي عبيد، أو عند الطيب معنى البيت عنده رحمه الله تعالى. نعيد الكلام: فمعنى البيت على هذا عند أبي عبيد: لا أزال أنتقل في البلاد إلى أن لا يبقى أحد، هذا معنى عنده. لا أزال تراك أمكنة إذا لم أرضها، الأمكنة هذه التي أنزل فيها كثيرة، إذا لم أرضها تركتها وأنا على هذا السير سائر. تراك صيغة مبالغة، أي مكان أنزل فيه ولم أرتضه وأرى أنه ما يلائمني تركته. إلى متى؟ إلى أن يعتلق بعض النفوس حمامه، إلى أن لا يبقى أحد بعد ذلك، بعدها ما بقي أحد أرحل إليه، سأترك هذا. وأما في الدنيا وفي الحياة من يوجد من يصل إليه الشخص، فإني على هذا الحال، المكان الذي لا يلائمني سأتركه، والذي لا أرضاه سأتركه، إلى الموت سأستمر على هذا، إلى أن لا يبقى أحد على الأرض، إلى أن لا يبقى أحد على الأرض يعتلق به الموت، وبعد ذلك يترك. هذا تفسير الميت عند أبي عبيد، ولذلك حمله على أن بعض هنا بمعنى الكل، يعتلق بعض النفوس حمامها أن يرتبط الموت بالنفوس، والموت كما تعلمون يعتلق جميع النفوس ويرتبط بجميع النفوس ولا تخرج نفس عن الموت. فمعنى البيت عند: لا أزال أنتقل في البلاد إلى أن لا يبقى أحد أقصده وأنا على هذا الحال. وعند المحققين الجمهور على أن البعض فيه على ظاهره، والمراد به نفسه، المراد به نفسه هو يقصد، أو يعتلق بعض النفوس حمامه أي نفسي، أو يعتلق نفسي الموت، بعد ذلك أنا تارك لا شك في هذا، لأن الموت قد اعتلق وارتبط بنفسي فلا أستطيع أن أنتقل في الأمكنة. فالجمهور قالوا المقصود بالبعض هنا نفس هذا القائل وهو لبيد، أي حتى يعتلق الموت بي، فإذا اعتلق الموت بي أنا ما أنا بعد هذه الأراضي التي أتنقل فيها. فيكون المعنى على قول المحققين: لا أزال أترك ما لم أرضه من الأمكنة إلا أن أموت، لا أزال أترك ما لم أرضه من الأمكنة إلا أن أموت سأترك. فيكون البعض هنا بإيش المقصود به؟ بعض النفوس، أي نفس هذا المتكلم لبيد، نفس لبيد، أنا مستمر على هذا الحال من مكان إلى مكان، إذا لم يعجبني هذا المكان سأتنقل وأتركه. طيب إلى متى؟ إلى أن يعتلق نفسي، الموت، لا نموت عن هذا الحال سائر. فيكون البعض هنا المقصود في بعض النفوس أي نفس لبيد الشاعر هي المقصودة. وعلى قول أبي عبيدة من مقصود بعض النفوس؟ كل النفوس. ومعنى البيت عليه على هذا القول أنني لا أزال أتنقل في الأرض من أرض إلى أرض إلى أن تعجبني هذه الأمكنة إلى أن لا يبقى أحد أقصده. نعم سائر على هذا حتى لا يبقى أحد أقصده سأترك بعد ذلك، معنى يعترق الموت جميع النفوس. وأما على المعنى الثاني فيقصد به نفسه هذا الشاعر، ويكون المعنى لا زلت أتنقل ولا زلت أترك الأراضي التي لا أرضاها والأمكنة التي لا أرضاها إلا أن أموت، فإذا مت انتهيت ما أستطيع أن أتنقل بعد ذلك. فيكون المقصود بالبعض هنا هو نفس الشاعر، وهذا هو الصحيح أن المقصود بالبعض نفس الشاعر. تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها، فعبر بالبعض وأراد النفس. قال فغلط منه، غلطه في قوله بعض بمعنى الكل، وهكذا أيضا غلطه أبو الحسن القيرواني كما ذكر المحشي على هذا الكتاب، فقال بعض ضد كل، فلا تدل على ضدها، لأن المعاني إن فعل بها ذلك تشكل، إن فعل بها ذلك يحصل إشكال، نقول بعض تستعمل ويراد بها كل، سيحصل لبس علينا في هذا. فإذا بعض ضد كل، كل تفيد العموم كما هو معلوم، وبعض تفيد الجزئية، فكيف نستعمل هذا ونقول المقصود بها كل؟ فهذا لا يصلح، فإنها لا تدل على ضدها، لأن المعاني إن فعل بها هذا تشكل علينا. فضل فعل هذا بعض على بابها، وهذا الذي قاله أبو عبيدة غلط ولم يقبله العلماء منه. والبيت الذي استدل به رحمه الله فإن العلماء يرون أن بعض هنا المقصود بها بعض النفوس، يقصد نفس الشاعر، يقصد نفسه ولا يقصد جميع الناس يعتلق بها الموت، وإنما يقصد نفسه أنني مستمر متنقل إلى أن أموت من الأماكن التي ما أحبها ولا أرتضيها، سأتنقل إلى أن أموت. قال فغلط منه، لأن مراد لبيد ببعض النفوس نفسه، لأن مراد لبيد ببعض النفوس نفسه كما بينته في رحلتي في الكلام على قوله ولو أن قرآنا صيرت به الجبال الآية. وتنظر رحلته أظن إلى مكة كأنها، فمن عنده هذا الكلام الذي في رحلته نقرأه؟ فأنا ما وقفت عليه، فله رسالة في هذا ويشرح تلك الرحلة التي رحلها رحمه الله تعالى. فالحاصل هو لم يصدق قول أبي عبيد، فعندما نسأله وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فإن هذا فيه منافاة الظاهر بين الشرط والجزاء لذكر البعض، فإنه إذا كان صادقا يصيبهم الكل، يصيبهم العذاب وانتهوا عن بكرة أبيهم، فما معنى التعبير بالبعض؟ أحسنت، قيل زائدة يصيبكم الذي يعدكم، قيل المقصود بها أي بعض عذاب الدنيا، هنا البعض المقصود به عذاب الدنيا، أحسنت، يصيبكم عذاب الدنيا الذي تخوفون منه سيحصل وعذاب الآخرة فيما بعد، وقيل يصيبكم بعض عذاب الذي وعدكم به في هذه الحياة، يصيبكم بعض الذي قد أخبركم بعذاب كثير ومنه هذا الذي سيصيبكم بعضه. أن بعض هنا بمعنى كل، يصيبكم بعض الذي يعدكم، كل الذي يعدكم. وهذا القول الأخير ما حاله؟ أحسنتم، ضعيف، هذا القول ضعيف. هل له شواهد تدل عليه على ما ذكروا عبد الرحمن؟ نعم أحسنت، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وأن المقصود كل حاجته يدركها المتأني، وهكذا إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، أي في جميعها في كلها خلل إذا تولاها الأحداث، ولكن الصحيح بعض هنا على بابها. والبيت قد يدرك المتأني أجاب عنه الزجاج رحمه الله تعالى، وأن المراد إلزام الحجة وإبانة فضل المتأني على المستعجل، هذا هو المقصود، المقصود به إلزام الحجة وإبانة فضل المتأني على المستعجل، وليس المقصود أن بعض هنا بمعنى كل، هذا غير مراد. وأما بيت أبي عبيد أو أبي عبيد رحمه الله فقد أنكره العلماء، أي أنكروا الاستدلال به على حمل الآية بأن بعض فيها بمعنى كل، وقالوا بأن الشاعر وهو لبيد قصد نفسه ولم يقصد جميع النفوس، ولا شك أن الموت والحمى يعلق جميع النفوس أو يتعلق بجميع النفوس، لكن ما قصد هذا حتى نحمل بعض هنا بمعنى كل، وإنما أراد نفسه. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هذا أقوى ما استدل به البيت الأخير، أقوى ما يستدل به في الباب، وأما الشواهد الأولى ما هي قوية في الاستدلال.